نفخ في الصور، والصور هو القرن الذي مع إسرافيل عليه السلام، قرن لا يعلم عظمه إلا الله، وهذا الملك الذي ينفخ فيه لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى. والنفخ في الصور ثلاث مرات، ذكر الله في القرآن أن النفخ في الصور ثلاث مرات. المرة الأولى نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين. هذه نفخة الفزع في سورة العنكبوت، في سورة النمل، هذه في سورة النمل نفخة الفزع. النفخة الثانية نفخة الموت، ونفخ في الصور في آية الزمر، ونفخ في الصور فصعق يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. فإذا نفخ إسرافيل نفخة الموت مات جميع من كان على قيد الحياة من الخلق، كل من كان موجودا من الخلق في ذلك الوقت فإنه يموت إلا من شاء الله بقاءه، فإنه لا يموت، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. كل الناس يموتون، حتى الملائكة يموتون، ولا يبقى إلا الله جل وعلا. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ماتوا جميعا ولم يبقى حي إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، نفخ فيه أخرى نفخة البعث. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام من قبورهم ينظرون، كما خلقهم الله أول مرة، قيام ينظرون من قبورهم. أعاد الله بعثهم سبحانه وتعالى فقاموا من قبورهم على هيئتهم في الدنيا، قاموا على هيئتهم في الدنيا لا ينقص من أجسامهم شيء، وليس عليهم ثياب عرات غرلا يعني غير مختونين، يقومون من قبورهم هكذا. وجاء في الحديث أن بين النفختين أربعون، الله أعلم، أربعون سنة، أربعون ساعة، أربعون، الله أعلم، أربعون، ولا يعلم ما هي هذه الأرض، لكن بينهما وقت، بينهما وقت. ولذلك جاء بثم التي هي للتراخي، ثم نفخ فيه أخرى. إذا تنبت الأجسام قبل هذه النفخة الأخيرة، تنبت الأجسام في القبور وتبنى وتتكامل، إلا أنها ليس فيها حياة، لكن كلها تقوم على أقدامها من القبور، مثل ما ينبت العشب والأشجار تماما. فإذا نفخ إسرافيل في الصور الثانية طارت كل روح من هذا الصور وهذا القرن طارت كل روح إلى بدنها فدخلت فيه بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الأرواح مجموعة في هذا القرن العظيم، فإذا نفخ فيه إسرافيل تطايرت الأرواح إلى أجسادها فدبت فيهم الحياة، ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداث يعني من القبور سراعاً يسرعون كأنهم إلى نصب، يعني إلى علم، إلى نصب يوفضون، ما أحد يتخلف ولا أحد يجلس أو أحد يهرب، كلهم يسيرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، هذه النفخة الثانية، النفخة الثانية. وجاءت كل نفس سيروا من قبورهم إلى المحشر، وكل إنسان معه سائق من الملائكة ومعه شهيد من الملائكة، معه اثنان، سائق يسوقه إلى المحشر وشهيد عليه بأعماله، وهما اللذان كانا يكتبان عليه في الدنيا. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يبي يهرب الإنسان ما يتمكن من الهروب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا في يوم القيامة، لا تنفذون إلا بسلطان. إذا جمع الله الأولين والآخرين وصاروا صفوفا أمام رب العالمين، ما أحد يستطيع يهرب من هذا الموقف. إن استطعتم أن تنفذوا، أي تخرجوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا تعجيز، هذا أمر تعجيز من الله سبحانه وتعالى. وجاءت كل نفس، كل نفس، هم جماعة يصير معهم سائق وشهيد، جماعة كل جماعة معها، لا، كل نفس معها سائق وشهيد. ولا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، كل نفس معها سائق وشهيد. أنت الآن اسرح وامرح وسو ما تريد في هذه الدنيا، لكن لا بد لك من هذا، لا بد لك من هذا المشهد العظيم. تصور هذا إن كنت تريد لنفسك النجاة، ولا تغامر في الأمور وتنسى هذا الموقف وهذا اليوم، لا تنسى هذا، ولا تقول إنه بعيد وبيمدين إن شاء الله أتوب وأصلح فيها. من اللي علمك في آخر حياتك؟ من اللي حدد لك وقت مجيء الموت؟ هذا شيء ما هو بيدك، لكن أن تملك الساعة التي أنت فيها فقط، أما ما مضى فلن تستطيع رده، والمستقبل ما تدري تدركه أو لا، وإنما لك الساعة التي أنت فيها. قال الشاعر: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، هذه اللي تملكها. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاءت إلى أين؟ إلى المحشر، تسوقها الملائكة تشهد عليها. الله جل وعلا يذكرنا بهذا المشهد العظيم فيقول: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا، ما تتصور هذا المشهد وهذه الأحداث العظام التي تنتظرك، ولذلك تغامر في حياتك وتضيع وقتك في اللهو واللعب والغفلة، أو أشد من ذلك في الكفر والإلحاد والفسوق والعياذ بالله، أنت غافل عن هذا، ما تتخيل هذا المشهد وهذا الموقف. لقد كنت في غفلة، كنت في الدنيا يعني كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، زال عنك هذا الأمل، وزال عنك هذا الاستبعاد الذي كان معك في الدنيا الذي غطى على عقلك فلم تتذكر هذا الموقف، هذا زال عنك. فبصرك اليوم حديد، يعني حاد، تنظر ببصر حاد، بصر قوي، شوف ما عندك وما أمامك من الأهوال. أما في الدنيا على بصرك غشاوة، على بصرك غشاوة، أما في الآخرة فإن البصر يكون حادا، يرى، ينفذ في كل هذه الأهوال التي أمامه. فبصرك اليوم حديد، هذه زيادة حسرة، لأنك تشاهد هذه الأهوال ولا تستطيع أن تستدرك هذه الأهوال التي نسيتها وغفلت عنها، تشاهدها فلا تستطيع أن تستدرك. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين. هل ينظرون إلا تأويله، تأويل ما أخبر الله عنه، يعني مآله، المآل الذي يكون لهذه الأخبار، حقائقها، حقائق هذه الأخبار. ما ينتظر الكفار إلا وقوعها، فإذا وقعت ما يستطيعون أن يستدركوا. هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوه في الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، يتبين لهم صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكانوا في الدنيا يكذبونهم ويفجرونهم ويتهمونهم بالاتهامات، يوم القيامة يشهدون أن الرسل جاءت بالحق. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ما في شفاعة، لأن الكافر ما في شفاعة، ما تقبل فيه الشفاعة. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ما ولا فيها هذا الرد، وإنما هذا من باب التحسر والعياذ بالله.